ما بقتش بزعل على اللي راح، ما بقتش اخاف من اللي جاي. هو انت قلبي بتاع زمان، هل انت لا تزال حي؟ حي ولسه انا فيا الروح، برغم احباطك انا عندي طموح. يا رب عيني على طريقي، وافتح لي بابي لو كان مقفول. مش طمعان في غنى ولا صيت، ولا كتر ما الفاكر اني عبيد. ده الشقي انا دايما كسبان، والرزق والله ملوش مواعيد. ملح وهدى اشكاله كلاب، يا صحابي خدت انا نابي. عمري بيعدي مش راضي هدي، من فيكم صاحبي من فيكم سندي. كله في الحلو كان واقف ليا، جوه في الضيقه مين حاسس بيا؟ ده الحديد صدى شايفه بعينيا، ويا رب هون بقى عليا. بكره هتحلى يا عم تروق، الله المعين وهنوصل فوق. حمل تقيل وانا عمري ما ميل، في الشده ظهرك من غير اخوك. انا عندي اخ مكفيني، والله لو صحابي مليون. في الشده ظهري بيسندني، وعمره يا هو في يوم ما يكون. مين فيكم ضدي؟ يلا ده تحدي. ايوه مش هدي، يلا هنودي. قلبي عشمي عمري ما بفوت، احذروا مني طرش انا بموت. هتي عشوائي ابن بابي دادي، جايبين ضدي خددوا عالهاد. انتوا اعدائي يلا يا فدائي، اصلي مش باقي غير على الباقي. في حياتي ناس كتيرة بالكوم، اصحاب حواليا كتير بتزوم. مصطوم عتاب اصله ملوش لزوم، مهموم ونفسي انا افرح يوم. من بيتي طالع عازل فهمان، سابت جبل اسد زندال. ده حب الناس ما بقاش شغال، عذرا قد وقف لي رسال. فيها اللي بيشرف واللي بيخرف، واللي عاش كده فيها متورط. عمري ما بفرط، ايوه هتجبرت. لا ناقص في ناس بتتقرب، قلت انا مني تلقى واكلني. ربنا يعيني عاللي كانوا مني. عشت فيها جدح الحياة تخني، ده يتواهي بكرة يجي يحتاجني. طب بسيطة سهلة وانت مال اهلك، اصرف فانا ضيع ايوه بتجاهلك. طبعك العيب كله يشهد لك، سرت في الغيبة خليها بتاكلك. عمري ما هزملك كرف انا زولك، بحر في الغل انت يا بتغرق. ايوه انا كشحتم، ايوه انا فهمت. لو تجي دغري افهم اني بخت. 10 سنين والجاي احلاه، نهب كنا ده اخويا في الله. مش ست وواسطة ولا اللي معاه، ده ابن حلال في الشدة معاه. شرفت بلدي وصاحبي اسد، احمل كوري غناها عالجد. استوديو كيشو هتسمع بوم، احلى قدرة في الدنيا بجد.